الله على الحسين وسلم ودعاه في حج الخلود فأحرما ترك الديار إلى القفار ملبيا فبنى له في كل قلب مأتما. ختمت فمي بذكركم نشيدا ودمعي أن يكون لكم بريدا وحزمت الفؤاد وقد ألانت قريحته المعاند والحديدا وأوقفت المشاعر عند يوم أقام بمهجتي نبضا مديدا وآلفت الشجون فكان شجوي على أعطافي العقد الفريدا وما حل المحرم في إلا أحل دمي وأطلبه مزيدا. فما أنا من أولاء وهبن نحرا وقد رشفوا المنون به برودا أعاضهم الهوى زندا فخار مذ اقتطع الردى منهم زنودا وغادر فيهم أنسا حسين كما قد غادر العلم العمودا بنفسي حين فارقهم جميعا بنفسي حينما أمسى وحيدا بنفسي عليهم إذ مال حزنا عليه تمايل الأعداء عيدا. فلا مثل الحسين أذاب قلبا ولا كنسائه لطمت خدودا وليس كمثلها نظرت جريحا وليس كمثلها نظرت جريحا يجبن في مهابته أسودا وليس كمثلها ثكلت بذبح وليس كمثلها ثكلت بذبح تعارك ظامئا وهوى شهيدا وليس كمثلها تأوي لرأس وقد مزق العدو لها جلودا حيارى والذهول طغى عليها وحر النار يلتهم الجيودا ويفري متنهن الصوت زجرا وذبح صغارها يفري الكبودا فما هدأت بهن الحرب إلا أداروا في سواعدها قيودا. فيا نفس اجزعي حتى تموتي ويا جفناي بالأمشاج جودا عدمتكما إذا جفت خدودي وإن لم تسعفا بدم فبيدا. فما بعد الطفوف نحيب باك ولطمة واجد وحشا كؤودا فقد سلبت فخار بني علي وصار لها السرى بيدا فبيدا.